بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله الذي رفع الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله وهو الذي مد الأرض يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وغير بمقدار عالم الغيب. عنده بمقدار وكل شيء والملائكة لا أرضية بقدرها.

الحق كمن هو آمن. إنما يتذكر الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك لهم عقبى الدين جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم سلام عليكم بما صبرتم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم Oh. القلوب الذين آمنوا وعملوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Oh.